تصلي في بيتها وتب كيف. إذا كانت تتق الله وتريد الخير ما تخرج من تبات بيتها. نعم. المكان الذي صلي فيه المرأة في هذا المكان يحق المسجد؟ لا لا، لكن المعد للصلاة وإن كان الصلاة ما تأتي إلا بعد العام. مصلى العيد الآن ما يصلى به إلا العيد أو الاستسقاء، أو إذا كان هناك سبب مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام على أحد الأقوال لما مات النجاشي أمرهم أن يخرجوا إلى مصلى، لأن بعض أهل العلم يقول أن المراد مصلى العيد وأن الرسول خرج أمر أن يخرجوا بذلك إظهارا لفضل هذا الرجل. نعم. وهم عدين مسجد لهم؟ لما كان موضوع لا لا لا لا، هذه مثل ما لو صلى الإنسان في غرفته لو كان عادة إيه ولو كتب، لأن هذه ما على كتب على أنها مصلى لهؤلاء القوم، ولذلك العمارة هذه لو يمكن تبيعها وإذا نزل عنها يمكن ما يفقد أي حكم. هذه مثل ما لو أعد الإنسان له في بيت حجرة خاصة ما له حكم المسألة، يجلس ولا على الشيء ويبيع ويشتري فيها ولا على الشيء. نعم. لا ظهر هذا ما له حكم المسجد، هذا ليس له حكم المسجد. إيه ولو كان خط، لو خط هذا حط له محراب مثلا أو بلوك ما يعتبر المسجد. أي نعم. في مصر العيد لا ما هي تقع، ما تقع فيه الحدود. ما هي مساجد؟ لا ما هي مساجد، صلاة ولو في البيوت كما هو المشهور من المذهب الحنابلة. هذا تقدمنا هذا، لا تتون بالشيء الماضي لأن هذا ترى يعوقنا الآن، ما نقرأ إلا حديث واحد. نعم نعم نعم نعم، هذا خارج المسجد مثل ما كان رسول يضحي بالمصلى، كان ينحر بالمصلى، هذا لفظ البخاري. المعنى ما هو في نفس المكان، يعني ما كان مثلا قدامه قريبا منه ينسب إليه. يقول وعن أم عطية انتهينا منه. نعم أي نعم. وش تقولون؟ أنه يشرع أن المرأة طلب العلم؟ إيه؟ يشرع هذا؟ هذا يمكن أن يقال ولا شك فيه، لأن الرسول في خطبة كما سأتينا في الخطب يعظهن ويذكرهن ويأمرهن وينهى. وفائدة ثانية لا هذه تجينا بالفائدة الثانية. لا ذكرنا، قلنا في هذا الدنيا أن الحائض ما تدخل المسجد. والله فيه احتمال يحتمنا في الخطبة ويحتمنا في الصلاة، وأنا إلى الآن ما رأيت حديث أن الرسول كان يدعو فيها في خطبة العيد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. تقدم لنا أن كان تفيد الدوام والاستمرار، غالبا كان رسول الله وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة بخلاف الجمعة. الجمعة تصلى فيها الصلاة بعد الخطبة، أما في العيدين فإن الصلاة قبل، وسيأتي إن شاء الله بين الفرق بينهما. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، إذا قال قائل ما فائدة ذكر أبي بكر وعمر